أول اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخ يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، سؤالي بالنسبة لقراءة القرآن الكريم وإهداء أو مشاركة ثواب القراءة مع الوالد الذي مات، فهل هذا يجوز وهل يصله هذا الثواب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الأمر أن الثواب لعامل العمل، سواء كان قراءة أو غير ذلك، إنفاق مال أو سواه، ولصاحب الحق المستحق للثواب أن يتنازل عنه يهديه إلى غيره. ومن ثم فقراءة القرآن وإهداء ثوابها الصحيح والله أعلم من آراء الفقهاء أن ذلك يصل إلى المهدى إليه. هناك من قال بخلاف ذلك واستدل بقوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا صحيح، لكن هو ليس له سعيه، لا يكون لغيره، هذا هو الأمر. إذا هو تنازل عنه وأهداه إلى غيره فليس ثم ما يمنع، والآية والله أعلم لا تتنازل. أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من جدة فيصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم يا شيخ، نحبكم بالله جميعا، الله يجزاك خير يا رب العالمين. حبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول زكاة الذهب، أنا الزكاة إن شاء الله تحل علي في رمضان يا شيخ، لكن السؤال يجوز لي أني المبلغ أقسطه حق الزكاة إذا ما كان عندي كامل؟ ذهب يلبس يعني لأهلك أو ذهب؟ سبائك الذهب يا شيخ. سبائك الذهب الزكاة واجبة فيها بلا إشكال، وهذا محل إجماع. والأصل في الزكاة إذا تم حولها أنها تسلم فورا، ولكن لو قدر أن الإنسان لا يجد الزكاة وفي بيع الأشياء التي فيها زكاة في ذلك ضرر عليه لسبب أو لآخر، فيسوغ التأجيل على أن يكتب الإنسان ذلك حتى لا ينساه. والأصل في الجملة عدم التأجيل إلا لمقتض خاص. السؤال الثاني يا شيخ. لا لحظة أخي فيصل، الآن زكاتك أنت المفروض أن يحل حولها في رمضان، وأنت بتطلع من الآن ولا تتأخر؟ لا أنا يا شيخ يعني تأخيرها. أجابك الشيخ رحمه الله. السؤال الثاني حديث الإسبال، اللهم صل وسلم عليه، سمعنا حديث الرسول المسبل، هل صلاته تكون باطلة لا تقبل؟ صلاته صحيحة، لكنه يأثم إثم الإسبال إذا كان أسبل على وجه الخيلاء. عند جميع العلماء فإنه يأثم، وإن كان ليس على وجه الخيلاء فهي محل اجتهاد. أحسنت، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. شيخ بارك الله فيكم، هذا سؤال من أحد الإخوة في تويتر، يقول يا فضيلة الشيخ، ما الواجب فعله يوم الجمعة إذا استيقظ الشخص متأخرا؟ هل يجب عليه الغسل ثم الذهاب للصلاة مع أنه لن يتمكن من إدراك الخطبة كاملة ويمكن ألا يدركها كلها، وفي بعض الأحيان حتى الصلاة لا يمكنه إدراكها كلها؟ فالسؤال ما هو الأولى في هذه الحالة؟ من المعلوم أن غسل الجمعة على الأصح من أقوال العلماء سنة مؤكدة، بمعنى أنه ليس بواجب، وإن ورد حديث فهم منه الوجوب أو ربما كان نصا فيه، وقوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لكن حمل لفظ الواجب هنا على تأكد الاستحباب. فإذا كان الغسل مستحبا على الراجح من أقوال العلماء فإن إدراك الصلاة أمر واجب، ومن ثم لا ينشغل بالاغتسال إذا كان ذلك سيؤدي إلى فوات الصلاة، وإنما يتوضأ ويذهب للصلاة ويلاحظ مستقبلا ألا يتأخر حتى يحافظ على غسل الجمعة. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من رياض محمد. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية، جعل الله ما تعملون في ميزان حسناتكم. عندي سؤال واحد يا شيخنا. شيخ، عندي الوالد كبير في العمر وما يقدر يروح صراحة يصلي في المسجد، فأحيانا احنا وأخواني نصلي معه داخل البيت أساس أنه فقط يكسب أجر الجماعة أجر الجماعة في الصلاة، فما أدري هل هو أفضل أن نأخذ الوالد معه المسجد ولا نصلي معه بعض صلوات البيت؟ إذا كان يشق عليه الذهاب فصلوا أنتم في المسجد، ثم إذا قضيتم الصلاة فارجعوا وصلوا معه، هو يكون مفترض وأنتم متنفذ. ومن المعلوم أنه حتى يجوز يصح للمتنفل أن يأم المفترض. جميل، بارك الله فيكم شيخنا، أحسنكم، شكرا لك أخي محمد. معنا من المدينة طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ عبد الله؟ طيب، بخير بفضل الله. الله يعطيك العافية حبيبنا. السؤال الأول، توضح لنا السكتات اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والسؤال الثاني شيخنا، اللي أقام صلاة الخسوف السبت الماضي وكان الجو مغيم تماما، هل هو خالف السنة؟ والسؤال الثالث شيخ، الرجل يكتب وصية لأحد الورثة مبلغ معين قبل وفاته، هل تنفذ هذه الوصية شيخنا؟ حيث أساس بس، بارك الله فيك. وفيك بارك الله فيك. أما بالنسبة للسؤال الأول فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام سكتتان، سكتة بعد التحريم بعد تكبيرة الإحرام قبل الشروع في الفاتحة، وسكتة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة. روى البعض أنه أيضا روي عن سكتة قبل الركوع. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، السؤال الثاني يقول اللي صلى صلاة الخسوف كان الجو غيم، هل أصاب السنة وخالفها؟ ما دام أنه لم يرى الكسوف أو الخسوف، لأنه خسوف للقمر أظن أو لا. نعم، القمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه، يعني الخسوف أو الكسوف، فافزعوا إلى الصلاة. وهؤلاء لم يروا، كونهم اعتمدوا على ما هذا وأنه سيكون الخسوف في الساعة الفلانية وهم لم يروه بسبب الغيم، فالأظهر والله أعلم أنه لا يشرع أن يصلى لذلك. لكن من اجتهد وصلى فيرجى ألا يكون عليه إثم إن شاء الله. السؤال الثالث شيخنا حفظك الله، يقول رجل كتب وصية لأحد ورثته قبل موته، هل تنفذ هذه الوصية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الوارث لا يوصى إليه. لكن لو أن شخصا خالف فأوصى لوارث فإن ذلك متوقف على إجازة بقية الورثة، فإن أجاز بقية الورثة هذه الوصية نفذت، وإن لم يجوزوها ردت. بارك الله فيكم شيخ محسن. عليكم معنا عبد المحسن. عبد المحسن. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا في المستشفى فجيت متوضأ ويدي سنتين فيهم لزقات وإبر. وما أستطيع أن أغسل، فهل يجوز أصلي بدون وضوء ولا؟ شفاك الله وجمع لك بين الأجر والعافية. وإذا كنت لا تستطيع أن تتوضأ فإنك تتيمم. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله. بارك الله فيك عبد المحسن وشفاك. من الأسئلة شيخنا حفظكم الله توردت عبر تويتر، هذا أحد الإخوة يقول من نسي ركنا ولم يأتي به من الصلاة ولم يتذكر إلا بعد الانتهاء من الصلاة، فماذا يلزمه؟ يأتي بركعة بدل تلك الركعة التي نسى فيها ذلك الركن، لأن الركن لا يسقط بالنسيان، لا بد من الاتيان به، فيأتي بركعة ولو كان قد سلم ثم يسجد للسهو بعد أن يتشهد. بارك الله فيكم. معلم المدينة زهور. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال، أختي أنجبت بنت وبعدها بيوم أو يومين ماتت هذه الرضيعة، والحين مرت 8 سنوات وما سوت أختي، ما سوت لها عقيقة وما سمتها إلى الحين. عوض الله أختك خيرا. وكما هو معلوم العقيقة ذبيحة شكر، فإن ذبحتها فذاك، وإن لم تذبحها فلا شيء عليها، لأن أصلا العقيقة سنة، وإن كانت سنة مؤكدة، لكن حينما يموت المولود وعقب الولادة مباشرة فإن تأكد السنية يكون دون ذلك. تأكد السنية حينما يعيش المولود، والأصل أن ما كان شكرا يبادر إليه، ولذلك فالأصل في العقيقة ذبيحة شكر أن يبادر إليها. فالأمر فيه سعة، إن عقت فذاك، وإن لم تعق فلا شيء عليها. بارك الله فيكم شيخنا. شكرا لك يا زهور. شيخ حفظكم الله، من الأسئلة التي وردت عبر تويتر، هذا يقول علي الزبيد يقول إذا نام شخص أول وقت الصلاة واستيقظ قبل آخر الوقت 10 دقائق وفي أثناء وضوئه دخل وقت الصلاة الثانية، هل يقضي الصلاة الفائتة مع الإثم أو لا يأثم؟ يقضي الصلاة أولا الفائتة لأنها مقدمة على الآن الحاضرة، والحاضرة لا يزال وقتها متسعا، ولا شك إذا أنه إذا كان قد تعمد تفويت وقت الصلاة حينما نام يعني بغير مبالاة، أما إذا كان وضع في حسابه أنه سيستيقظ في أثناء الوقت والوقت طويل فيرجى ألا يكون عليه إثم. وأما إذا كان غير مكترث بالوقت وأداء الصلاة في وقتها أو بعد وقتها لا شك أنه آثم، والقضاء واجب عليه في جميع الحالات. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. ما زلنا معكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف، الذي نستقبل فيه اتصالاتكم على الرقم 011-40-52-999 لتطرحوا أسئلتكم على معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، فأهلا ومرحبا بكم. شيخنا حفظكم الله، من الأسئلة سالم يقول استحلفتني أمي أن أترك شيئا فحلفت أمامها وقلت إن شاء الله في نفسي في قلبي ولم أنطقها، ثم رجعت إلي، فهل علي أو عليها كفارة مع العلم أني كنت مكره على الحلف ولم أنوي تركه عندما حلفت؟ أولا الاستثناء، هو ذكر أنه استثنى بقوله إن شاء الله، والاستثناء ما يصلح بالنية، الاستثناء لا بد من أن ينطق الإنسان به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، هذا لم يقل وإنما نوى في نفسه، فهذا الاستثناء لا ينفعه. بقي أنه حلف، وكونه نوى أن لا ينفذ حلفه هذا لا أثر له في انعقاد الحلف. ثم هو يقول إنه مكره، كون الأم طلبت منه أن يحلف هذا لا يعد إكراها، ومن ثم فعليه أن يكفر. وإذا كان ذلك الشيء الذي استحلفته أمه على تركه محرما إنه يتعين عليه تركه بدون يمين، فضلا عن أنه حلف يمينا على تركه. وأنا أخشى أن يكون من هذا القبيل، يعني ربما تعاطي الدخان أو ما أشبه ذلك، لكن على أي حال السائل لم يفصل، قد يكون أمرا محرما وقد يكون أمرا مباحا. بارك الله فيكم. معنا من جدة عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام والرحمة. جزاكم الله بخير، كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يرضى عليك. أحسن الله إليك. حياك. بالنسبة لسؤالي طول عمرك، مسألة القصر والجمع، سافرت للرياض، عندي مسألة في عمل مدة أسبوع واحد، فصلت علينا صلاة المغرب، واعتقد والله العالم أن صلينا مع واحد مقيم، فكنا بنجمع المغرب والعشاء، فصلنا المغرب مع جماعة وقفرنا العشاء خلف المقيم، بحيث أن جلسنا للتشهد فهو قام للركعة الرابعة وسلمنا، أو الركعة الثانية والرابعة وسلمنا. هذا أخطأت فيما يتعلق بأنكم قصرتم وأنتم تصلون خلف مقيم، والمقيم متم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأنتم قصرتم فأعيدوا العشاء. نعم عدنا، احنا شكنا في ذا المسألة وعدناها. الله يعطيك العافية. ما دمتم أعدتموها فهديتم ما عليكم. الحمد لله. شكرا. الله يعطيك العافية. شكرا لك يا عبد الله، بارك الله فيك. طيب، من الأسئلة حفظكم الله شيخنا التي وردت عبر حساب الإذاعة في تويتر، بالمناسبة من أراد من الأخوة المستمع الكرام طرح سؤاله ادخل حساب الإذاعة في تويتر وستجد تغريدة منوهة حلقتنا هذه، فادخل واكتب تحتها ما تشاء من الأسئلة. عمر الفراهيدي يسأل، يقول يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. الحديث، ويسأل معنى هذا الحديث بارك الله. معنى الحديث صحيح، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تسوية المصلين حتى لا يتقدم متقدم ويتأخر متأخر، يكونوا يعني متلاصقين وعلى خط واحد. وأما قوله ليلني منكم أولي الأحلام والنهاء، أي ليكون أولي العقول الراجحة هم الذين يلونني، وهو حث للناس أن يسابقوا إلى الصلاة. ولا يعني هذا أنه لو تقدم وحضر صبي فصار قريبا من الإمام أنه يؤخر، لا، لكن هو حث منه عليه الصلاة والسلام لعقلاء الأمة وحاب العقول الراجحة والأحلام أن يلو الإمام، يلونه عليه الصلاة والسلام أيضا، ويلون سائر الأئمة حتى يخلفونه في الصلاة لو عرض له عارض أدى إلى خروجه من الصلاة يستنيب واحدا منهم، أو لو أغلق عليه في القراءة يفتحون عليه. فهذا هو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم في المنزلة. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من رفحة الأخ صالح. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله بالخير. أهلا وسهلا يا شيخ. عن الحديث عن المطر، المطر حديث وعدي بربه، يعني بمعنى الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عند المطر ويكشف رأسه، ولما سئل عن ذلك قال إنه حديث عهد بربه. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا عبدالله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي جزاك الله خير، هل يدخل سجود التلاوة في أوقات النهي من الصلاة أم لا؟ هذا من ذوات الأسباب على القول بأنه صلاة، ومن ثم ذوات الأسباب ذهب جمع من العلماء إلى أنها يؤتى بها حتى في أوقات النهي، وبخاصة في أوقات النهي التي يكون النهي فيها خفيفا، لأن أوقات النهي كما هو معلوم خمسة، ثلاثة النهي فيها مشدد من طلوع الشمس إلى ارتفاعها يعني في حدود ربع ساعة، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني عند الزوال قبل الزوال بقليل، وعندما تتضيف الشمس الغروب قبل الغروب بحوالي ثلث ساعة أو قريب من ذلك. هذه أوقات النهي فيها مغلظ كما في حديث عقبة، نهينا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. وأما الأوقات التي النهي فيها أخف وهي ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الغروب، فالأمر فيها أيسر. بارك الله فيكم شيخنا أحسن لكم. معنا أبو محمد من الرياض. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. وعليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله يا شيخنا، أنا حضرت لصلاة الجمعة مبكر، صليت تحية المسجد ثم أذن الأذان الأول، ثم بعد الأذان الأول صليت ركعتين، فأخطأني أحد الأخوان يقول إنه ما يجوز لك بعد الصلاة بعد الأذان. لا ما في بعد الأذان الأول، ما في بأس ما دام الوقت متسع ولم يأتي وقت النهي، مع أن جمع من العلماء يرون أن الجمعة ليس فيها وقت نهي، فالذي أنكر عليك يبدو أنه فهم الأحاديث خطأ. بيض الله وجهك. والسؤال الثاني الله يحفظك، عندي خادمة أكملت معي 5 سنوات وانتهت مدة العمل حقها، وعلى أني أسوي لها تأشيرة خروج، فكلمتني أمها من المدينة وطلبت أني أنقل كفالتها على شخص آخر حتى تتم بدل ما السفر تكون تنتقل للمدينة، فطلبت على نقل الكفالة 10,000 ريال، فما أدري هل حكم 10,000 هذه مجازة لي أو غير ذلك. الله أقول بأي وجه حق تطلب هذا المبلغ بنقل الكفالة؟ لا نقل الكفالة، أنت لن تتكلف شيء، اللهم إذا طلبت مقابل نقل الكفالة الذي تأخذه الدولة أظنها تأخذ 2,000 أو كذا، هي مقابل أني أنا أنقل كفالتها ومقابل أني أستخدم أخرى. أنت أصلا أنت عملت عندك 5 سنوات وأيضا تريد أن تخرج لها خروج نهائي، ما يعني ما أرى وجه لك أن تطلب هذا المبلغ، يعني ممكن تطلب المبلغ تأخذه منك الجهات المختصة للنقل، ما عدا ذلك ما يظهر لي وجه لطلبه، وعلينا أن نحسن إلى هؤلاء وأن نتعامل معهم، فأحوالهم أحوال دون ذاك، فمن شكر نعم الله عز وجل أن نحاول التيسير عليهم. فنصيحة لك يسر أمرها ولا ترهقها بما يكون قاسيا عليها أو يسبب ضياع هذه الفرصة عليها. جزاكم الله خير. أبو محمد معنا ولا راح؟ الله يحفظكم محمد. معنا من جدة أبو أحمد. أي السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام والرحمة. بس عندي سؤالين يا شيخ لو تكرمت. بالنسبة لصلاة الضحى، في بعض المشايخ بيقولوا إنه صلاة الضحى يعني المفترض إنه واحد ما يلتزم فيها، مع إنه نعرف إنها صلاة الأوابين، المفترض إنه يكون فيه يعني الأجر يكون أفضل. هذا محل اجتهاد. هو ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى يقال لا يتركها، وكان يتركها حتى يقال لا يصليها، فمن التزم وصلى دائما فلا ينكر عليه، ومن صلى أحيانا وتركها أحيانا فليس فيه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى أبا هريرة وأبا ذر ودرداء بركعتي الضحى في الحديث المشهورة: أوصاني خليلي بثلاث، ركعتي الضحى وأن أوتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. الله يجزاك بالخير يا شيخ. بس في سؤال ثاني لو تكرمت، بالنسبة للدعاء يعني هل يجوز أنه نشرك الدعاء دائما مثلا في التسبيح: سبحان الله عبد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي وزاد كلماتي، لا إله إلا الله نفس الكلام، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على سيدنا محمد عبد خلقي. لا اللهم يعني في الأمور سبحان الله بحمده، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، هذه لا مانع أن تذكر عدد خلقه ورضا عرشه ومداد كلماته، لكن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح هذا. هل تقول اللهم صل وسلم على محمد عدد خلقه أو زينة عرشه؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم يخلق؟ هل له عرش؟ فبالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال مثل هذا. بارك الله فيكم، شكرا لك أبو أحمد، الله يعطيك العافية. شيخ محمد مواش عبر التويتر يقول: مريض يسأل إذا كان يدخل غسيل الكلى قبل دخول صلاة الفجر ولا ينتهي إلا بعد خروج الوقت، فهل يعذر تأخر صلاة الفجر عن وقتها؟ لا شك أنه معذور، إذا خرج من الغسيل فإنه يتوضأ ويصلي الفجر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيكم. أيضا محمد يقول عبر تويتر كذلك يقول: ذهبت أنا وزوجتي لأداء نسك مناسك العمرة، كانت هناك زحمة شديدة فلم تتمكن زوجتي من إكمال النسك وفقط قامت بأداء الطواف ولم تؤدي السعي، ماذا يجب علينا أفادكم الله؟ ولو حصل شيء من النواقض الكبرى للإحرام كالجماع وغيره، فهل ما الذي يعني ما الحكم الذي يجب علينا الآن؟ أما إذا لم يكن حصل ما يكون مفسدا للإحرام كالجماع فإنهم يذهبون ويسعون ويقصرون وينتهي الأمر، لأنهم قد أتوا بالطواف. وأما إذا كان قد حصل مفسد للإحرام فإنهم يذهبون ويأتون بالعمرة كاملة وهي العمرة الفاسدة، ثم يعودون إلى الميقات ومنه ويأتون بعمرة ثانية تسمى عمرة القضاء، ويذبح كل واحد منهم ذبيحة. جميل، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معلم رياض أحلام. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول: أنا والدتي كانت قبل تتوفى أعطت واحدة من خالاتي مبلغ من المال، وتوفت والدتي وقبل خالتي تسدد المبلغ، فالوالد قالها أنسي أنك أنت مدينة منها وخلاص أنسي المبلغ ولا تسددين، فما أدري إيش حكم هذا الشيء. هذا أولا. هذا المبلغ تركة وهو للورثة جميعا، فإن سمحوا جميعا فالأمر راجع لهم، وإن سمح بعضهم ولم يسمح البعض الآخر فيعطى الذي لم يسمح نصيبه، وأما الذي سمح فنصيبه سقط، وإن لم يسمحوا كلهم فتعيد المبلغ كله. السؤال الثاني: أنا والدي مريض وطريح الفراش، هو بكامل قوى العقلية، لكن يعني إحنا اللي متحكمين في كامل أمور البيت سواء المالي أو التصرفات بشكل عام، لأنه ما يقدر يتصرف. فعندي واحد من إخواني كان يعني يستغل هذا الشيء، فإنه يظل يسحب فلوس من والدي ويصرفها يعني في شيء يعني ما يصح، فكذب نحن عليه وقلنا لأن الفلوس خلصت لا يوجد في حساب أبوي فلوس، وخبينا المبلغ على أساس أنه نبغى نشتري لنا بيت فيه، فهل اللي سويناه صح أو غلط؟ أولا أبوكم هل معه عقله؟ والدي يعني عقله معه، بس أنه أحيانا يضيع. الغالب هل يعتبر عاقر ولا يعتبر؟ لا عاقل. دخل مرحلة الزهايمر. لا لا عاقل هو بس ينسى الأحداث القريبة، أما الأحداث القديمة يتذكرها. الله الذي ينسى الأحداث القريبة، الأقرب أنه ليس بعاقل، ولذلك لا بد أن يطلب من المحكمة أن تعين وليا على أمواله، ولا تتصرفون أنتم إلا بإذن المحكمة. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة التي وصلت كذلك عبر تويتر، باخت يسأل عن يقول كثر الكلام حول الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، فما رأيكم في ذلك؟ الدعاء يوم الأربعاء ذهب بعض العلماء إلى استحبابه وأنه من مواطن قبول الدعاء، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق دعا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء واستجيب له يوم الأربعاء، يعني دعا الاثنين والثلاثاء والأربعاء واستجيب له في يوم الأربعاء، فقالوا إن هذا يدل على أن ظهر الأربعاء إنما هو من مواطن إجابة الدعوة، وهي مسألة محل اجتهاد، فمن دعا فيه يرجى له خير إن شاء الله. بارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك حفظكم الله شيخنا، يقول أحد الإخوة يقول ما حكم العدل بين الزوجات في السفر والهبات؟ الأصل أن العدل واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تزوج زوجتين فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. السفر من الأمور المطلوبة بالنسبة للنساء، فإذا سافر بواحدة فينبغي أن يسافر بالأخرى، وإذا وهب واحدة فعليه أن يهب الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني في الميل القلبي. والعدل في السفر والعدل في الهبات يملكه الزوج، ومن ثم يتعين عليه العدل فيه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة هذا سأل يقول دخلت مكانا وكان فيه موسيقى، وعندما توقفت الموسيقى صليت صلاة العصر، وأنا في أثناء الصلاة عادت الموسيقى وأكملت صلاتي، فهل صلاتي فيها شيء؟ صلاته صحيحة، لكن كان ينبغي أن يختار مكانا لا يكون عرضة لإعادة الموسيقى أو حصول أيضا تشويش بوجه أو آخر. أحسن الله إليكم. أيضا هذا أحد الإخوة يسأل يقول فضيلة الشيخ ما حكم الإنجاب أو الحمل عن طريق الخلايا الجذعية؟ ما أعرف كيف يتم عن طريق الخلايا الجذعية، عشان يريد ما يعرف بالاستنساخ، هذا لا يجوز. أما أن يكون حمل عن طريق الخلايا الجذعية لا نعرف، الذي نعرف الحقن المجهري، نعرف طفل الأنابيب، أما عن طريق الخلايا الجذعية فلا نعرف هذا. أحسن الله إليكم شيخنا. معنا مين؟ أم محمد؟ أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي عليه دية ويقول ما يقدر لا يحج ولا يعتمر لن يأخذ الإذن من أصحاب الدية، يعني هل هذا الشيء يجوز ولا ما يجوز؟ هو الدية، أصل الدية الآن ما هي؟ دية قتل خطأ أو قتل عمد؟ لا بالخطأ، قتل الخطأ الدية على القاتل، دية على عاقلته وليست عليه. ومع الأسف فإن بعض الجهات يعطلون هذا الجانب، مع أنه واجب، وعلى القضاة أن يتنبهوا إلى هذا وأن ينبهوا العاقلة، فالدية على العاقلة، على أقارب الإنسان دية الخطأ، أما فهي على الإنسان نفسه. ولذلك ما دام أن الدية على العاقلة فله أن يحج ولا يؤثر ذلك. طيب يا شيخ، أنا زوجي قال علي الطلاق ما أداوم، وجاء اليوم الثاني وداوم، هل وقع الطلاق ولا ما وقع؟ هذا يرجع، هذا ما يسمى بالحلف بالطلاق. والذي يظهر أنه يريد منع نفسه، هل كان يريد الطلاق أو يريد مجرد منع نفسه عن الدوام؟ منع نفسه عن الدوام. إذا كان يريد منع نفسه فليكفر كفارة، كفارة يمين، ولا يعود إلى هذا مرة ثانية. الله يعطيك العافية. لا يعود إلى الحلف بالطلاق. شكرا لك يا محمد، الله يعطيك العافية، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة فضلت الشيخ عمر يقول: ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك 40 يوم تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتين. الحديث يقول: هل لابد أن يكون هذا الإدراك مع إمام واحد، أو لو حصل مع أكثر من إمام يكتب له هذا الفضل؟ الذي يظهر أنه عام، المهم أنه يدرك تكبيرة الإحرام سواء مع هذا مع إمام واحد أو مع أكثر من إمام. بدر الغيثي يقول: ما حكم الاغتسال بماء قرئ فيه القرآن ويدخل به إلى دورات المياه للاستشفاء به؟ ليس في ذلك بأس، كونه قرئ فيه لا يجعله يحرم استخدامه في دورات المياه. هذا أحد الإخوة الأخ المالكي يقول: سؤالي للشيخ حفظه الله، أن يقولني أدخر دائما مبلغا أو جزء من راتبي شهريا، الآن المبلغ تجاوز 100,000، حال عليه الحول، هل على هذا المبلغ زكاة علما أن المبلغ غير ثابت أخذ منه وأرد فيه حينما أحتاج؟ الزكاة واجبة فيه، وواجبة فيه منذ بلغ نصابا، يمكن السنوات الماضية كان يظن عدم وجوب الزكاة فيه وهو 5,000 ثم 10,000 ثم 20,000، الزكاة واجبة فيه وعليه أن يأخذ كشف حساب من البنك من حين ابتدأ في الادخار، هذا إذا كان يدخر في حساب بنكي، ويحسب كل سنة ويخرج الزكاة عنها على حسب مقدار المال. بارك الله فيكم. عبد الله بن فهد يقول: إذا صلت جماعة مسافرة في مسجد ويوجد جماعة مسجد في وقت الصلاة، فهل جماعة المسجد يصلون مع المسافرين أو ينتظرون الصلاة مع الإمام؟ لا مانع أن يصلون مع المسافرين، وإن انتظروا إلى أن يأتي الإمام فيصلوا معه فذلك خير على خير. بارك الله فيكم. أيضا محمد كذلك عبر تويتر يقول: لو كنا نصلي في مصلى الشركة وانطلق جهاز الإنذار بوجود حريق، فما الحكم؟ هل نقطع الصلاة أو ما العمل لو حدث ذلك مرة أخرى؟ إذا كان هذا الإنذار يغلب على ظنهم أنه إنذار حقيقي، لأن أحيانا بعض الإنذارات يكون هناك خطأ في ضبطها وتركيبها، فإذا غلب على ظنهم وجود هذا الأمر فنعم يقطعون الصلاة، لأنهم لو أكملوا الصلاة وقد شب حريق فإن هذا الحريق سيسري وسينتشر ويصبح من الصعب إطفاؤه. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا من الدمام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك يا شيخ، عندي سؤالين من فضلك. الأول، السؤال الأول: هل الإيجار اللي بحصل عليه من أرض زراعية عليه زكاة؟ بالنسبة للأجرة دائما سواء بالنسبة للأراضي الزراعية أو بالنسبة للبيوت، الإيجار محل اجتهاد بين العلماء، فمنهم من يرى أنه يزكى من حين استلامه إلحاقا له بربح التجارة وبالسائمة، فلا يشترط له حولان الحول ومن حين استلامه يزكى. ومن العلماء وهم الأكثرون يرون أنه كغيره من الأموال المكتسبة يبدأ حوله من حين استلامه، ومنهم من يرى أنه من حين يبدأ حوله من حين العقد وليس من حين الاستلام، لكن الذي أميل إليه أنه يزكى من حين استلامه إلحاقا له بربح التجارة ونتاج السائمة. وتكون النسبة 2.5%؟ نعم 2.5 دائما الزكاة 2.5. طيب السؤال الآخر يا شيخ الله يجزاك خير. شقة اشتريتها من أجل السكن، ولكن إذا في حال غيرت النية إن هي تكون استثمار أو للبيع؟ إن كان استثمار فليس، يعني استثمار فليس فيها زكاة، لا إن كانت للسكن ولا إن كانت للتأجير. أما إذا كنت نويت بها التجارة فمن حين نويت بها التجارة احتسب الحول من حين تغيرت نيتك، لأنه هو القول الأحوط في هذه المسألة. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا أبو عبد الله. طيب، من الأسئلة التي وصلت عبر تويتر شيخنا حفظكم الله، هذا أحد الإخوة رمزت باسمها بأستغفر الله، تقول ذهبت للعمرة وفي السعي لبست الغطوة، لا تقول أني في الطواف لابس الغطوة وفي السعي نسيت ولبست النقاب، هل علي شيء؟ أولا هي رمزت إلى اسمها بأستغفر الله، ما ينبغي أن يرمز بمثل هذا، لكن ما سألت عنه. أما ما كان نسيت بالنسبة للنقاب فليس عليها شيء، وأما تغطية الوجه بغير النقاب وخاصة في الطواف ومع وجود الرجال فلا يظهر لي فيه بأس. أحسن لكم. معنا أبو عبد الله. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله يمسكم بالخير جميعا. أهلا وسهلا يا شيخ الله يحفظك. الراتب الشهري اللي قاضاه من الدولة وبلغ الحول، هل عليه هل عليه زكاة؟ هو عنده كله عند الدولة. لا لا عندي زكاة. مدى منه في حسابك فعليه زكاة إذا مضى عليه حول وهو في حسابك. هو بس إني شيخ أصرف منه ما تبقى منه، يعني يكون إنه زكاة. أنت انظر إلى القدر الأقل الذي بقي وزكه، والأحوط للإنسان أن يتخذ يوما في العام يخرج زكاة الموجود عنده في الحساب أو في الصندوق، سواء مضى عليه عام أو لم يمضي. ما مضى عليه عام يكون من باب أداء الواجب، وما لم يمضي عليه عام يكون من باب تعجيل الزكاة، حتى يستطيع الإنسان أن يضبط أموره، لأن الإنسان في ربما في كل يوم يدخل عليه ما يدخل، أو في كل أسبوع أو في كل شهر، ويصعب عليه ضبط ذلك. فإذا وضع يوما يزكي كل ما عنده ثم يتركه إلى مثله في العام القادم كان ذلك أضبط وأحوط. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا من سكاكة حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ الله يجزاك خير؟ عندي سؤال الله يسعدك. الحمد لله وإياك. أنا كل شهرين ثلاثة عامل نفسي زي صدقات بطلعها لله، وعندي أخويا سوى تزوج من كم شهر بس هو طالب علم وحاله الزواج يعني مو متيسر، فينفع أني أنا أعطي أخويا الصدقات هذه بدل أني أعطيها للمسكين والمحتاج وأني ما ينقص أجري عند الله سبحانه وتعالى؟ هي زكاة أو صدقة؟ لا صدقة مو زكاة. الأقربون أولى بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على القريب صدقة وصلة، فأخوك أولى من أن تصدق عليه من غيره. شكرا لك حسن، الله يعطيك العافية. بارك الله فيكم شيخنا. أيضا من الأسئلة التي بعت بها بعض الإخوة عبر تويتر، هذا يقول السائل: كثير من المصلين يدخلون أثناء الأذان لصلاة الجمعة وينتظرون إلى أن ينتهي المؤذن ثم يصلون تحية المسجد، ما توجيهكم حفظكم الله؟ لا يظهر في ذلك، بس ينتظرون ليجيبوا المؤذن، وبعد فراغه مباشرة يصلون ركعتين خفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين وأن يتجوز فيهما. بارك الله فيكم. محمد الأمير الحسن يقول: بعد الاستنجاء جلكم الله والخروج من الحمام، إذا خرجت نقطة بول، هل يكفي المسح بالمنديل لإزالة السلس أو لابد من الماء باعتبار أن ذلك ليس استنجاء وإنما إزالة نجاسة؟ أقول يعني هو نوع من الاستجمار، إذا خرج الشيء إذا مسحه ثلاث مرات ولم يكن قد انتشر يمينا ويسارا فأرجو أن يكون ذلك كافيا. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتي المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى حلقتنا هذه التي أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، فشكر الله لكم شيخ عبد الله وبارك الله. شكر الله لك وللفريق العامل معك وللمستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد ورجالها المرابطين على الحدود والمحافظين على أمنها، ويحفظ قادتها وولاة أمرها، وأسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن إخواننا الفلسطينيين، وأن يغفر لموتى في جرحاهم، وأن يرد كيد أعدائهم إلى نحورهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.